السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده هنبتدي حضرة الفقه بإذن الله، هناخد حكم تارك الصلاة. هنا بيقول لك: واحد، اتفق العلماء على وجوب عقوبة تارك الصلاة. يبقى كل العلماء أجمعوا على إن تارك الصلاة ده ليه عقوبة. اختلفوا في إيه بقى؟ في كيفية العقوبة، هنعاقبه إزاي؟ طيب، وحد تارك الصلاة أن يستتاب وإلا قتل. تارك الصلاة ده المفروض يعني كما قال العلماء بنجيبه وبنحبسه في مكان 3 أيام وبيستتاب كل صلاة، ها قوم صلي ما يصليش، قوم صلي ما يصليش. طبعا أنت عارفة مجموع 3 أيام في 5 صلوات يبقى كده 15 صلاة تاركها. طب مفيش توبة، مفيش رجوع، بيقتل. طيب، هنا قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون، مفيش بقى خلاف ما بين المسلمين، على ان تارك الصلاة المفروضة عمدا دي من اعظم الذنوب واكبر الكبائر، وان اثمه عند الله اعظم من اثم قاتل النفس. طبعا انتوا عارفين اكتر حاجه فيها يعني معصيه كبيره جدا وهي قتل النفس، لا دي كمان اكبر من قتل النفس، هو اخذ الاموال ومن اثم الزنا والسرقه وشرب الخمر وانه متعرض لعقوبه الله عز وجل وسخط وخزي في الدنيا والاخره. كل ده كده ما فيش خلاف ما بين العلماء عليه. طب اختلفوا في ايه؟ في كيفيه قتله، هنختلف ازاي ده؟ وفي اختلفوا في قتله وفي كيفيه قتله. وفي كفر، هل هو كافر خارج من الملة ولا لسه في حظيرة الإسلام ودي تعتبر كبيرة من الكبائر؟ ده خلاف. بيتكلم ثلاثة عن نقطة تاني، بيتكلم على إجماع العلماء على تكفير من جحد الصلاة. ده طبعا يعني حكم الجاحد سواء أجحد أي شيء من شعائر الإسلام، ده طبعا بإجماع العلماء كده خارج من الإسلام، سواء كان الصلاة سواء كان الزكاة، أي حكم أي حكم أي شيء من شعائر الإسلام هو يجحدها يبقى كده إيه؟ خروج من الإسلام. طبعا هنا أجمع العلماء على تكفير جاحد الصلاة الذي نشأ بين المسلمين، ده واحد قاعد ما بين المسلمين ولم يكن حديث عهد الإسلام، لسه داخل الإسلام وما يعرفش ان في المفروض واجب عليه ان يصلي 5 صلوات، لسه حديث عهد الاسلام، لسه داخل في الاسلام دلوقتي. واختلف اهل العلم في تكفير تارك الصلاه المفروضه عمدا بغير عذر مع اقراره بوجوبها وفرضيتها. قاعد الظهر اذن لحد العصر وهو قاعد تارك الصلاة بدون عذر، مفيش عنده عذر، لا هو ناسي ولا هو نايم ولا هو حاجة شك، مفيش أي حاجة، تركها كده مع إقراره بإيه؟ بإنها أيوة وهي فرض والمفروض نصلي وكل ده هو إيه؟ مقرر بيه، ولكن تارك الصلاة عنه. طبعا هنا يا بنات خلاف ما بين العلماء على التاركها عمد بدون عذر. الرأي الأول ذهب إليه إبراهيم النخعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعية إلى تكفيره. طبعا اشتهر المذهب ده عن الإمام أحمد والحنابلة، تكفير تارك الصلاة عمدا بلا عذر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن مذهب بابنات اشتهر عن الحنابلة والإمام أحمد بن حنبل بتكفير تارك الصلاة عمدا بلا عذر. وعمر رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ملوش حظ. والحظ هنا بيقصد بيها الجنة يعني. وقال ابن مسعود: تركها كفر، بل نقل إجماع الصحابة، نقل إجماع، نقل إجماع الصحابة على كفر تاركها كما سيأتي. طبعا هنا يا بنات ما بيقصدش، أو يعني نقل الإجماع، لا هي مش إجماع، يعني نقل الإجماع هنا طبعا بالبحث مش إجماع صحابة، أمال هو إيه؟ جل الصحابة، معظم الصحابة على تكفير تارك الصلاة. ده طبعا لو كان إجماع مش هيبقى فيه خلاف طبعا. قال الإمام أحمد: ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. ده الرأي اللي ذهب إليه الإمام أحمد، إن ليس بعد ذهاب الصلاة يعني ما فيش صلاة، يبقى ما فيش إسلام ولا دين. القول الثاني ده اللي ذهب إليه زي ما بنقول الجمهور، اللي هم بقى الثوري وابن أبو حنيفة وأصحابه المالكية والشافعية، لا يكفر. واخدين بالك؟ واخدين بالك؟ واختلفوا في قتله من عدمه، اللي هو ايه المذهب الثاني اللي قال ان هو لا يكفر وهو على كبيره من الكبائر، ده الجمهور. طيب ادله الفريق الاول اللي هو الامام احمد ومن تبعه، اولا من القران: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طبعا احنا خدنا الآية دي بتفسيرها العام الماضي في جهاد الدفع وجهاد الطلب لو تتذكروا، وقلنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي 4 أشهر تيسير، اللي بعديها خلاص بقى مفيش عهد ولا ميثاق مع المشركين، هنبتدي بقى ايه؟ هنقتلهم حيث ما ايه؟ ما وجدوا، وهناخذهم اسرى ونضيق عليهم ونقعد له كل مرصد في كل مكان قاعدين بنتربص بيهم. يعني طبعا هنا زي ما عارفين ان الايه دي نسخت بقيه الايات، وهنا ابتدى ان قتل الكفار والمشركين بقى ايه؟ واجب، المفروض ان المسلمين يفعلوا دي في سورة التوبة زي ما اخذنا العام الماضي. فان تابوا هنا طبعا يعني انتوا عارفين كان في لما نزلت الآية دي الله عز وجل اعطى المعاهدين اللي كان ليهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 شهور او اقل، اداهم موعد بانتهاء العهد اللي ما بينه وما بينهم بعد 4 شهور، واللي كان في زي ما بنقول عهد مطلق برضه حدوا بال4 شهور. سبحان الله، اول ما انتهوا ال4 شهور كل دول معظمهم دخلوا في الدين، دخلوا في الاسلام، واخدين بالكم؟ فبقي ايه بقى؟ بقي اللي هم محارب وكافر وخايف، وبقى اهل الذمه، في بعض اللي هم بنسميهم اهل الكتاب، طبعا دول هيعطوا الجزية عن يد موسى وهارون. طيب فإن تابوا دخلوا بقى في الإسلام، وعملوا إيه تاني؟ هما تابوا بس؟ لا، لازم يبقى في عمل، لأن إحنا عارفين إن الإيمان أو الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هنا لازم العمل بالجوارح. هما تابوا ودخلوا الإسلام، أيوه ماشي، شهدوا أن لا إله إلا الله والله أعلم بالقلوب، وأقاموا الصلاة. طبعا دي بترد على المرجئة، مش العمل بره الإيمان. هنا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طبعا دي الآية هنا بيحتج بيها الفريق الأول بإن إقامة الصلاة هنا واجب، عشان إيه؟ نخلي سبيلهم من إيه؟ وما نقتلهمش. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا الآية بعديها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، خلاص تقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إخواننا، يبقى هم دول المسلمين. فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عندي كمان الآية لسورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى هنا هو لم يصدق بالدين وكذب فيه، ولا إيه صلى، لا ما صلاش، وإيه وتولى. شوف هنا بيقول لك قال ابن القيم: لما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر، جعل سبحانه له ضدين، جعل سبحانه له ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة، وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي. فكما أن المكذب كافر، المكذب بالدين كافر، فالمتولي عن الصلاة ماله كافر. فكده بالنسبة للآيات القرآنية اللي استدل بيها الفريق الأول اللي هو الإمام أحمد ومن تبعه. الأحاديث، أول عندك حديث أبو هريرة رضي الله عنه بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. أول حاجة حاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة. طيب، فإن صلحت الصلاة صلحت فقد أفلح. عارفة فقد أفلح من تكاها، وقد خاب من دساها، وإيه وأنجح ونجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر. في هنا خسران، خسران طبعا لا يفي إلا إيه بنات بعدم دخول الجنة، خاب وخسر. طبعا الحديث صححه الألباني. وعن أنس بن مالك قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا إلا يصلي الصلاة بتاعتنا، واستقبل قبلتنا هي اتجاه البيت الحرام، واكل ذبيحتنا. هنا طبعا تبرؤ من ذبائح المشركين، لان طبعا ذبائح المشركين دي لا تحل للمسلم ان ياكلها، لان هي اهل بها لغير الله، هي مذبوحه على غير اسم الله عز وجل. فذلك المسلم يبقى اللي هيصلي صلاتنا، شوف يا بنات هنا النبي بيقول ايه، هيصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا في الصلاة دي ويأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم. لأن دي في ذمة الله، في أمان الله عز وجل، فلا تغفر الله في ذمته. يعني إيه؟ يعني ما تنقضوش عهد الله عز وجل، ما تخنهوش وتنقضوا عهده بأن أنتوا إيه تهدروا كرامة المسلم دوت، لأن هو دلوقتي بقى مسلم زيكم زيه. اللي هو مين المسلم ده؟ اللي صلى صلاتنا، استقبل قبلتنا، واكل ذبيحتنا. قال ابن القيم: وجه الدلاله فيه من وجهين، انه انما جعله مسلما بهذه الثلاثه فلا يكون مسلما بدونها، والثاني انه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما. طبعا انتم عارفين صلاه الشرق دي بتاعه النصارى، مش هيكون مسلم حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة الكلية؟ هو مش هيكون مسلم كده لو صلى اتجاه الشرق زي النصارى، طب ما بالك بقى اللي يترك الصلاة الكلية هيكون حكمه إيه يعني؟ طيب. يا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. في الدنيا. هيبقى مين بقى مش هيقدر يسجد؟ هنا يا بنات زي ما بنقول الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود فلا يستطيعون. مين اللي مش هيستطيع السجود؟ اللي كان بيسجد في الدنيا سمعة ورياء، يذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. عارفين يا بنات يعني ظهره كده يبقى واقف ما يقدرش يسجد، مش قادر يتني ظهره. عارفين لما يبقى عندك طبق كده وواقف كده هكذا مفيش تاني ليه، ناس اسمك عارفين. طبعا ده اللي ايه يعني بيسجد يعني بيصلي. شوفي يعني هو بيصلي ولكن سمع رياء، ما بالك ان ما بيصليش خالص يبقى حاله ايه؟ طيب، الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور اللي هو طبعا شرط في ساحة الصلاة، ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث. طبعا هنا هو طبعا ده بيبقى شرط، وعندك الركوع ركن، وعندك السجود ركن. فمن أداها بحقها قبلت منه، لما يأديها بحقها طبعا ما فيش بقى نقر في السجود والركوع، وطبعا في وضوء كان بقى حدث أصغر أو حدث أكبر، المهم إن هو إيه متطهر ولا ينقر السجود والركوع. فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله. ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. تخيل يعني انت لو صلاتك فيها نقر في السجود والركوع، لا تتمي السجود والركوع، والطهور نفسه والوضوء نفسه او الحساء كان بقى غسل الحدث اكبر حدث اصغر عندك حتى مش مكتمل، يبقى في مشكلة في الشروط ومشكلة في الاركان. ردت عليه صلاة، رد عليه سائر ايه عمل في التبعية. طب اللي ما بيصليش ده يكون احواله ايه؟ اذا كان ده بيصلي بس عنده مشاكل في الشروط والاركان، فالامر خطير يا بنات، الامر مش سهل ابدا. طيب هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكر الصلاة يوما، يعني ذكرت الصلاة يوما، فقال من حافظ عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نور وبرهان وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. طبعا يعني حاجة، طبعا قارون وفرعون وهامان وأبي كل دول يعني كفار. وسبحان الله هنا ابن القيم يعني دي شرح جميل قوي، بيقولك ان دول رؤوس الكفر، ده الرأس عارفة، ده القائد، ده كده يعني اللي الناس بتتبع على الكفر، ده الرأس بتاعهم، الرئيس بتاعهم. فبيقول لك هنا في حاجة بديعية كده جميلة، وهو أن تارك الصلاة ما بيبقاش عنده محافظة على الصلاة، إما يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته. فمن شغله ماله هيكون مع قارون، لأن قارون ده كان عبد للمال. إنما أتيت على علم عندي، فكنوزه طبعا المفاتيح بتاعتها حتى يعني العصبة من الرجال مش قادرة تشيل مفاتيح الكنوز بتاعته من المال اللي كان عنده. طبعا يا بنات يعني في ناس كتيرة يعني المال والشغل والتجارة بتغنيهم عن الصلاة، مش مهم يترك صلاة ولا صلاة ولا صلاة، ما فيش مشكلة، المهم الايه البيزنس. وملكه طبعا ده هيبقى مع فرعون، ورياسة مع همام بقى وزير، او التجارة مع ابي بن خلف. حديث رقم 6، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ليس بين العبد وبين ترك الإيمان وبين تركه الإيمان إلا ترك الصلاة. وحديث أنس، ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. حديث يعني واضحة جدا وخطيرة. طيب حديث ثاني، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا حديث ابن حبان عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الكروب الصلاه في يوم الغيم، يعني اليوم بيبقى غيم، الشمس ما بتطلعش، بتبقى ايه مغيمه، الدنيا مغيمه مفيش شمس. طبعا هنا يعني فانه من ترك الصلاه فقد كفر، من ترك الصلاه فقد كفر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو كان اليوم غيم بكروا بالصلاه ما تاخروش، لان ايه ممكن المواقيت مش تبقى منضبطه معاكم. طبعا هنا ده ناس على اساس طبعا ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بتبقى مواقيت بيعرفوها بالشمس، لكن طبعا احنا هنا دلوقتي بالنسبه لنا يعني مواقيت الصلاه بتبقى معروفه، عندك النتائج، عندك الموبايلات، عندك يعني حاجات كتير قوي تقدر تعرف منها المواقيت. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم او الشاهد فانه من ترك الصلاه فقد كفر. طيب مفتاح الجنة ايه؟ مفتاح الجنة اللي يفتح لك الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. مش هينفع تصلي من غير ما تكوني متوضية، لأن الوضوء ده شرط لصحة الصلاة. هنا عن محجن صحابي كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى. شوفي هنا بنات التوبيخ، أنت بتصليش ليه؟ أنت مش رجل مسلم؟ قال بلى طبعا، ولكني كنت قد صليت إيه في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت. طبعا احنا واخدين دي في الفقه وفاهمين هنا ان هنا تبقى دي ايه نافله. طبعا هنا يعني قوله ما لك، يعني زي ما اقول لك ما لك لا تتكلم، الست بناطق، ما لك لا تتحرك، الست بحي، ما لك لا تصلي، الست بمسلم، توبيخ يا بنات. هنا انت مسلم، في مسلم بيترك صلاة، قوم صلي. طيب عن انس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من اجابة الى الاسلام الا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من اقرب محمد صلى الله عليه وسلم وبالاسلام. طبعا انتوا عارفين يمكن خدتوا احاديث كثيره في العقيده السنادي على يعني اللي بيجي الوجوه كانت بتيجي وتسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى في عهد ما بينه وبين اللي بيجي يسلم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيجي بيقر لا اله الا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع على ايه؟ اقام الصلاه وايتاء الزكاه. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فإيه؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لازم خلاص أنا كده أقريت بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله ودخلت في الإسلام، يبقى لازم هنا إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب برضو في حديث عن ابن عباس، ودي يعني لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفين طبعا ويمكن اخذناها العام الماضي في السيره، لما عمر رضي الله عنه طعنه ابو لؤلؤه ابو لؤلؤه المجوسي وهو في صلاه الفجر، حين طعن فقال الصلاه يا امير المؤمنين، فقال عمر انه لا حظ في الاسلام لاحد اضاع الصلاه، فصلى عمر وضره يعتق ايه دم. طبعا هنا يعني في توضيح اكثر، بيقول لك ان لما طعن عمر رضي الله عنه حمله ابن عباس ومعه ناس من الانصار، صحابه من الانصار، حملوا عمر ودخلوا بيته، فلم يزل في غشي، يعني ما زال ان هو ايه زي ما تقولي يا بنات مغمى عليه، او يعني زي ما تقولي ساكت، يعني في ايه ارماء شويه، حتى ايه الفجر ابتدى هيبقى فيه اسفار، يعني النهار هيبتدي يشقشق وتبقى، وطبعا كده يعني لو انتظر او انتظروا شويه كده صلاه الفجر هتروح عليه، يعني هيكون الشروق شرق. حتى أصفر. فقال الرجل إنكم لن تدعوه بشيء إلا بالصلاة، يعني أنتم مش هتفوقوه أو تصحوه أو تنبهوه بشيء إلا بالصلاة. فقال فقلنا الصلاة يا أمير المؤمنين. ففتح عينه ثم قال أصلى الناس؟ قلنا نعم. قال أما أنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة فصلى وجرحه يعصب دمه. طبعا هو يعني في حالة إعياء شديد، أنتوا عارفين الطعنات دي يعني كانت طعنات مميتة، فكان في حالة إعياء شديد، ولكن إيه فاق وصلى صلاة الصبح. وهنا يعني الشاهد طبعا إن هو قال إيه، إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. طبعا هنا يعني بيستدل طبعا بقول عمر رضي الله عنه. هنا برضو عندنا قول ابن عبد الله بن مسعود من لم يصلي فلا دين له. وفي معقل بيقول ان اتى علي الرجل وهو في الرحبه، والرحبه دي كانت مكان، فقال يا امير المؤمنين ما ترى في امراه لا تصلي؟ قال من لم يصلي فهو ايه؟ كافر. عندنا كمان بيقول النووي ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غير الصلاه. اصحاب النبي رضي الله عنه جميعا ما كانوش بيشوفوا ان في حاجه تركها كفر الا الصلاه. ودي سبحان الله يا بنات يعني تعتبر الركن الوحيد، الحاجة الوحيدة في الأحكام. الصلاة طبعا واردين أركان الإسلام، ده الركن الوحيد اللي فيه خلاف ما بين العلماء، هل تركه خروج من الملة ولا تركه كبيرة؟ بقية الأركان كلها كبيرة، لكن الصلاة الوحيدة اللي فيها إيه؟ خلاف، هل هي تركها كفر وخروج من الملة ولا تعتبر كبيرة من الكبائر؟ طبعا إحنا هنا سردنا أكثر من دليل، سواء من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة على تكفير تارك الصلاة عمد بلا سبب وخروجه من الملة. الجزئية اللي جاية دي بيتكلم فيها عن إن اللي هم قالوا بتكفير تارك الصلاة، بيقولوا إن الصحابة قالوا يعني دي العبادة الوحيدة اللي قالوا إن تركها كفر. بقية الحاجات رغم إن في أحاديث تانية ذكرت الكفر زي إيه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وخدنا طبعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا إيه؟ بتكفرنا العشير. فهنا في حاجات يعني ورد فيها أحاديث بأنها فيها كفر، ولكن طبعا الصحابة هنا قالوا إيه يا بنات؟ ده كفر دون كفر، يعني ده مش خروج من الملة. ده مش خروج من الملة. هنا بيقول لك إن الصحابة فهمهم دقيق في إن تارك الصلاة الأحاديث دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة إن هو كافر، قالوا إن دي بتعني الخروج من الملة. لأن في حاجات تانية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإن اللي يفعلها يكفر، وقالوا إن ده إيه؟ ليس خروج من الملة. يبقى إذا هم الصحابة هنا لهم فهم دقيق، لما يقولوا ده خروج من الملة يبقى هم فهموا ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. تاني سباب المسلم بقى فسوق وقتل كفر. هنا قال لك لأ. ليه؟ لأن في تجميع أدلة يا بنات. الحاجات دي عليها تجميع أدلة تانية تخليها تبقى إيه؟ كفر دون كفر. كما قال الصحابة رضي الله عنهم. هنا فبيقول لك فالصحابة يرون قتل المسلم والنياحة والطعن في الأنساب وغيره كفرا ولكن غير مخرج من الملة. هو ده كفر ولكن غير مخرج من الملة. إنما المخرج من الملة من الأعمال عندهم الصلاة فقط. ماشي كده يا بنات؟ طيب. طب إيه؟ كفر وأشرك. طيب ما هو مقدار الترك الذي يكفر صاحبه؟ هيترك قد ايه؟ طبعا هنا بيقول لك العلماء مختلفين في مقدار الترك اللي بيه يكفر صاحب الترك ده. طبعا منهم من قال يترك بترك، يعني يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من قال يكفر بترك صلاتين، ومنهم من قال بترك 3 صلوات، ومنهم من قال ب5 صلوات. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية إن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية. يبقى إذن مقدار الترك الذي يكفر صاحبه في خلاف ما بين العلماء، هل هي صلاة واحدة مجرد ما يترك صلاة واحدة بدون عذر وهو متعمد يكفر، ولا لو ترك صلاتين، ولا لو ترك 3 ولا 5؟ بل رجح شيخ الإسلام ابن تيمية إن من كان يصلي ويترك، يصلي شوية ويترك شوية، فإنه لا يكفر، إنما يكفر من ترك. طب يا بنت، هنا بنقول أنا يعني مش عارفة طبعا، يعني إحنا لحد فين أو أنتوا سمعتوا لحد فين في الغرفة؟ طيب عموما إحنا بنقول إن مقدار الترك الذي يكفر صاحبه اختلف في العلماء، منهم من قال إنها صلاة واحدة لو تركها يكفر ويخرج منه، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال، وده اللي ذهب إليه ابن تيمية، إن من كان يصلي ويترك فإنه إيه؟ لا يكفر، إنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية، ما بيصليش خالص، لكن يصلي شوية، عارفين يا بنات اللي هو بيقطع، ابن تيمية قال ده لا يخرج منه، إنما اللي يخرج اللي هو ترك الصلاة بالكلية. طيب الإمام أحمد ليه رأيين في هذه المسألة. بيقول الرأي الأول بتاعه إن اللي هيترك صلاة واحدة ده نقص في الإيمان فقط، مش هيخرج من الملة. وبيقول إن في حديث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام أحمد بيقول إن إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجل على أن لا يصلي إلا صلاتين، ده دليل على بقائه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على الكفر الأصلي. وعليه قال إن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة لا يخرج، حتى يخرج وقتها لا يكفر، مش هيخرج من الليل، ليترك صلاة أو صلاتين. طبعا هو استدل بالحديث ده وقال ليه، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ايه قبل من الرجل ان هو يخش في الاسلام على ان يصلي صلاتين. طبعا الحديث ده ضعيف يا بنات، الحديث ده ضعيف، بل الحديث الصحيح ان الرجل لما اراد ان يصلي صلاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هم 5 5 هتخش في الاسلام هتصليهم، دخلت في الاسلام. قال والله إن الله غني، الله عز وجل غني عن عبادتك، إحنا هنا بتختار أنت. فسبحان الله الحديث طبعا ده ضعيف. الرواية الثانية بتاعت الإمام أحمد، عندك إيه الرواية الثانية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. دي الرواية الثانية المروية عن الإمام أحمد. هنا طبعا بيقول لك إن حبط عمله أي بلا عمل، ولا يكون إحباط العمل إلا بالشرك. طبعا هنا الإمام أحمد عنده لا يترك صلاة واحدة متعمد هيكفر يخرج من الملة. طبعا ده خلاف، وطبعا لكل عالم وجهة نظره، يعني بالنسبة لنا هنا احنا متوقفين في هذا الأمر، يعني صعب ان انت نحدد بالضبط ايه الراجح، لان كل واحد معاه دليل. فالله المستعان. بس طبعا يا بنات الامر يعني جد خطير، الامر فعلا جد خطير خطير خطير. طيب القول الثاني من العلماء اللي هم ذهبوا الى ايه؟ الى ان تارك الصلاه ده كبيره من الكبائر وليس خروج من المله، وده مذهب الجمهور. وطبعا يا بنات يعني سبحان الله الاستدلالات بتاعتهم او الاحاديث اللي استدلوا بيها او الايات اللي استدلوا بيها حاجات عموم، حاجه عامه. يعني شوفي هنا مثلا قال الشافعي: لو ان رجلا ترك الصلاه حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شرا الا ان يعفو الله. هو هنا عنده هو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ده اللي قاله الشافعي. الإمام مالك وأبو حنيفة واللي تبعهم طبعا احتجوا بالحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا إحنا يا بنات درسنا الحديث ده وعرفنا معناه، من قال لا إله إلا الله ده يعني بحقها، قال لا إله إلا الله بشروطها، ولازم يبقى ما فيش نواقض. ده حاجة عامة يعني، ما فيش هنا دليل على إيه، على إن تارك الصلاة يبقى إيه، يبقى كده على كبيرة. طبعا واحتجوا بحديث البطاقة، حديث البطاقة ده اللي هو رجل هيأتي يوم القيامة وتوضع السيئات بتاعته فمقابل الحسنات، طبعا كفة السيئات هتربح، رجحان يعني قوي جدا. فتأتي بطاقة فبيقولوا استنى، ده انت ليك بطاقة عندنا لسه في ايه حاجة ما توزنتش. فقال وما تغني، يعني هتعمل ايه البطاقة قدام كل الذنوب اللي الكفة رجحت بالذنوب. فقال يعني ما ندخل، ما فيش حد بيتبخس يعني لسه ليك حاجة عندنا. فيا دوبك جات البطاقة، البطاقة دي كان مكتوب عليها لا إله إلا الله، فطبعا هنا رجحت الكفة اللي فيها لا إله إلا الله وتطايرت من إيه الميزان اللي فيه السيئات. طبعا يا بنات الرجل ده، لا الرجل ده يعني سبحان الله هنا لا إله إلا الله بحقها، هو لا عنده يعني خلل في الشروط ولا بيأتي بنواقض، وكان يصلي، ولكن عنده من الكبائر ما عنده. يعني طبعا ده حديث كده حتى عموم يعني ما فيش فيه دليل، لكن طبعا الحديث اللي احنا ذكرناها ردها الامام احمد طبعا ادله قويه على كفر تارك الصلاه وخروجه من المله. بس هيخرج بقى بصلاه بصلاتين بثلاثه بخمسه بان هو يصلي ويترك، الله اعلم. في حديث تاني استدل به الجمهور: خمس صلوات كتبهن الله، الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هنا يا بنات يعني بنحمل أو المعنى هنا بمعنى يعني خمس صلوات الله عز وجل كتبها على بني آدم، إلا يأتي بهن الله عز وجل بإيه؟ في عهد عند الله عز وجل وميثاق أن يدخلوا الجنة. ولكن إلا يأتي بقى بيها ناقصة، سواء كان في مشاكل مثلا في الواجبات، في بعض الصلوات كان بيترك الشروط أو بيترك الأركان، لكن هو كان يؤديها. هنا طبعا إن شاء عذب وإن شاء غفر. فطبعا هنا الأدلة يعني تعتبر عمومات وليست يعني حاجة بخصوص الصلاة. طيب في خلاف ما بين العلماء على قتله. طبعا الجمهور على إنه هيقتل حد. حد يعني إيه؟ يعني حد يعني بمعنى إن هو أتى بكبيرة وده الحد بتاعه. وطبعا زي ما تكلمنا او زي ما انتم عارفين ان الحدود كفارات، ده اللي ذهب اليه الجمهور طبعا لان هم لا يكفروا تارك الصلاه. وقالوا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه. يبقى قالوا هنا النبي مأمور إن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. طيب هو ما بيقيمش الصلاة يبقى نقتله إيه؟ ده الحد بتاعه. وعلى بنات الآية دي سبحان الله يعني في الكفار أساسي مش يعني. المهم وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يحبس ويضرب حتى يموت. يعني شوفي هنا هتلاقي حتى اللي قال بعدم خروجه من الملة قال إن إيه حده إيه يعني هيقتل، كلهم قالوا هيقتل، سواء بقى كان حد زي ما قال الجمهور أو هيفضل يحبسوه ويفضلوا يضربوا فيه لحد الموت كما قال أبو حنيفة يعني عارفة هي بس خلاف في طريقة الموت إزاي. الحنابلة طبعا قالوا القتل، وده طبعا يعني هنا بياخد أحكام المرتد لأن من بدل دينه فاقتلوه، والإمام أحمد ومن تبعه بيقولوا بإيه؟ بخروج تارك الصلاة من الملة، هيقتل هنا حدا وخرج من الملة، يخرج هيقتل هنا ارتداد مرتد، هو هنا خرج من الملة، من بدل دينه خرج من الملة أهو، فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونخش بقى في أحكام الإيه؟ المرتد. هتلاقي طبعا إن هم كلهم هنا اتفقوا على قتل سواء بقى كان حد كما ذهب الجمهور او مرتد كما ذهب الامام احمد بن حنبل. في اي جزئيه مش مفهومه في الجزء اللي احنا تكلمنا عنه؟ في حد ليه اي سؤال يا بنات؟ لحد دي اي سؤال؟ ايه الشخص اللي ترك الصلاه؟ ايش ايه اللي ترك الصلاه؟ هل زوج؟ هل اخ؟ هل ابن؟ هل ايه؟ هو ايه يعني؟ طبعا يا بنات لو كان زوج ما ينفعش ان انت لا فكده يعني انت دلوقتي درستي وانت شايفه الادله كده يا بنات يعتبر كافر خرج من الاسلام، ما ينفعش ان انا اعيش مع واحد كافر، لا يجوز للمسلمه ان تتزوج الكافر، يبقى هي معاه كده من المفرق لا تصلي لانها المفترق، ما ينفعش لا يجوز كافر يا بنات مش مسلمه. لو بيقطع في الصلاة وليس تارك، لو هتاخدي احنا دلوقتي قلنا ان يعني الخروج ده هل هو صلاة واحدة تخرجه من الملة ولا صلاتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا كما قال ابن تيمية من ترك وصلى، والله هتاخدي برأي ابن تيمية خلاص، لكن ابن تيمية بيقول ان التارك اللي هو التارك بالكلية، دي طبعا فيها خلاف احنا على سعة منها لان ده يعني صعب التحديد جدا ان هنا متوقفين فيه، لكن التارك بالكلية ده لا. طيب احنا كنا واقفين فين في القتل؟ طبعا انا مش عارف يعني شوفوا انتوا كنتوا واقفين فين عشان لسه قدامنا وقت ممكن ناخد طبعا من المنظمة بتاعتنا. طبعا الجزئية دي يعني مكررة استنادي على سنة تانية، بس عشان انتوا ما درستوهاش طبعا لقينا ان انتوا لازم تدرسوها، لان طبعا عندك كمان انت تدرسي في العقيدة السنادي الركن من الاركان الصلاة، فلازم تعرفي حكم تارك الصلاة ايه. يبقى ناخد صلاة الايه؟ الضحى. الباب الرابع صلاة الضحى، هي طبعا صغيرة ولكن ايه ناخدها بإذن الله تعالى. الباب الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، طيب أوصاني خليلي بثلاث. خليلي هنا يا بنات الخلة دي عارفة إن يكون متخلل القلب أكثر من الحب. خليلي صلى الله عليه وسلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإيه؟ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى هنا ده اللي وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل دول من الاستحباب من المستحب، الحديث طبعا متفق عليه. وفي لفظ أحمد وركعتي الضحى كل يوم، كل يوم مواظبة على الظهر. طيب هنا عندك حديث أبو ذر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. سبحان الله والحمد لله، تهليلة لا إله إلا الله، وتكبيرة صدقة، الله أكبر. طبعا أنتوا خدتوا ده في الأدب المفرد، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، كل دي صدقات تحصلي عليها. طيب ويجزئ من ذلك، كل ده بقى يجزئوا إيه؟ ركعتي الضحى. وطبعا انتوا عارفين ان السلام دي يا بنات دي المفاصل، طبعا جسم الانسان فيها 360 مفصل، تخيلي كل مفصل من دول عليه صدقه. ركعتين الضحى خلاص بتأدي عليكي، بتأدي ما عليكي من كل الصدقات ايه دي. طبعا هنا يعني في يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للحديثين سواء ابو غالي او ابو ذر بيحس طبعا على المواظبه على ايه؟ على صلاه الضحى والمداومه عليه. ومشروعيه بقى الاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والامر بالمعروف، لان كل ده صدقات، انت بتجمعي صدقات. وطبعا خدته قبل كده دفن النخامه، وان احنا نميت الاذى عن الطريق، كل دي طبعا يعني تعتبر من الطاعات والمستحبات اللي بيها بتجمعي ايه؟ الحسن. طيب عندنا بعد كده حديث ام عائشه رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت: نعم اربعا ويزيد ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا طبعا في ركعتين اهو، وهنا ام عائشه بتقول انه كان بيصلي اربعه ويزيد الى ما شاء الله، امر مفتوح. طيب وعنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، الا ان يجيء من مغيبه. طبعا هنا يعني برضو حد من الصحابه سالها: هل كان النبي يصلي الضحى؟ فقالت: لا، ما كانش بيصليها الا ايه؟ لما يجي من السفر. لما يرجع من السفر كان بيصلي الضحى. طيب وبتقول: ما رايك؟ هي ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى، واني لايه؟ لاسبحه. يعني هي بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي ما شافتوش انه كان بيصلي الضحى، وهي كانت ايه؟ بتصلي. طبعا هي بنات يعني نلاحظ كده ان الثلاث احاديث يعني فيها هنا اول واحد كان بيصليها اربعه ويزيد، بعد كده قالت لا ده ما كانش بيصليها الا لما ياتي من السفر، والحديث اللي بعد كده لا ده ما كانش بيصليها وانا كنت بصليها. طبعا فيها ايه؟ يعني بعض التعارضات، ولكن طبعا سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان بيصليها من غير تقييد، يعني كان بيصليها كده صلاه مطلقه ممكن. وكان طبعا هي بتشوفه، يعني طبعا هي مش ما كانتش يعني ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم طول النهار، بس كانت بتشوفه لما كان بيرجع من السفر انه كان بيصليها، يعني هي مش يعني ما كانتش طبعا تبقى مصاحباه طول الوقت. يبقى كان يصلي ضحى اربعا، طبعا دي بتدل على ايه؟ المداومه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعة، كان إيه؟ بيداوم على صلاة الضحى. وكان لما بيجي يعني بيرجع من مغيبه كان بيصليها، يعني تحس إن أم عائشة كانت بتراه. هل بقى كان بيصليها في الحجرة عندها؟ المهم إن هي كانت بتشوفه. واخدين بالكم؟ طيب هي هنا بتقول ما رأيته يصلي سبحة الضحى؟ هي بتقول أنا ما شفتوش بيصلي سبحة الضحى. طبعا هنا يا بنات ممكن هي ما تكونش شافته لأن هي مش ملازمة ليه، ولكن سبحان الله يعني أكابر الصحابة أخبروا بما يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى. يبقى هنا أمنا عائشة بتنفي إن هي ما رأته، ولكن الصحابة بيأكدوا على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. طبعا هنا عندنا قاعدة أصولية بتقول إن المثبت أولى من النافي. اللي بيثبت حاجة أولى من النافي إن إحنا ناخد بيها. طب ليه؟ يعني مثلا دلوقتي أنت إيه بتسألي مثلا ولادك، حد فيكم شاف باباكو؟ يقول لك ايه؟ ولد يقول لك لا ما شفتوش، والتاني يقول لك لا انا شفته. هو اللي ما شافوش ده هو ما شافوش، يعني ممكن يكون الاب جه، ولكن هو الولد كان في الاوضه، كان نازل يشتري حاجه، واقف في البلكونه، المهم هو ما شافوش، ولكن التاني يقول لك شفته. طبعا هنا المثبت اولى من النافي، لان النافي ده بيقول انا ما شفتش، بيقول اللي هو ايه ما شافوش، لكن التاني ايه شاف. لأن أنت ممكن تشوفي حد وغيرك ما يشوفوش. دي حاجة يعني حاجة كده معلومة، إن المثبت اللي يقول أنا شفت يبقى ده اللي هتاخدي إيه برأيه، لأن ممكن اللي بيقول ما شفتش ده ممكن ما يكونش إيه متواجد في نفس المكان أو ما شافش. يعني هنا أمنا عائشة بتقول لا لم أرى يصلي سبحة الضحى. هي ما شافتوش لان ما كانتش ملازماه في طول الوقت، ولكن الصحابه كانوا بياكدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان يداوم عليها. واخدين بالكم يا بنات؟ فهمتوا القاعده دي يا بنات؟ يبقى هنا هناخد باقوال الصحابه لان هم اثبتوا وراوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يداوم على الصلاه، وامنا عائشه ممكن تكون في خبرتها ولم تراه وهو يصلي ايه؟ سبحه الضحى. الصبح والضحى، هنا الصبح يعني ايه بنات؟ او الصبح بالضحى يعني ايه صبح؟ صبح الضحى اللي هي نافلة الضحى او سنة الضحى. عندنا بعد كده عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاولين حين ترمد الحصان. طيب ايه الاولين دول يا اولاد؟ او ايه الاواب؟ الاواب اللي هو يعني كثرة الرجوع والانابة والعودة الى الله عز وجل. صلاة الأولين هي العائدين التائبين الراجعين إلى الله حين تربط الفصال. تربط يعني إيه الفصال؟ عارفين لما الشمس بتشتد قوي يجي كده قبل الظهر وقت بتبقى الشمس فيه يعني حارقة، خاصة في أيام الصيف الصعبة لأن الشمس تشتد. الشمس لما بتشتد هنا الفصال دي اللي هي ولد الناقة. ولد الناقة ده بيبقى قاعد مصاحب لأمه، أول ما الحر يشتد بينفصل عنها بيسيبها ويروح للظل ويقعد من شدة الحر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن صلاة الأولين اللي هي صلاة الضحى وقتها المستحب ليها إمتى؟ حين ترمد الفصل. طبعا موعد صلاة الضحى من بعد شروق الشمس تلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، ده كل وقت يعتبر موسع لصلاة الظهر. ولكن المستحب ليها حين ترمد الفصال، لما يكون الشمس إيه عمودية كده والشمس بتبقى يعني حارقة، لدرجة إن ولد الناقة بيفصل عنها بيسيبها ويروح إيه في التوبيس. يبقى إذا هنا صلاة الأولين دي إيه؟ صلاة الضحى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن صلاة الأولين هي صلاة الضحى حين تمر الفصل. طبعا هنا يا بنات عكس الصوفية. الصوفية بيقولوا إن صلاة الأولين دي ست ركعات بتصلى ما بين المغرب والعشاء. طبعا دي يعني بدعة هم كده عملوها. مفيش حاجة اسمها صلاة الأولين ما بين المغرب والعشاء ست ركعات، لا. صلاة الأولين دي اللي هي صلاة الضحى هي اللي تسمى صلاة الأولين. طيب ما بين المغرب والعشاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة ده؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بيصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، صلاة مطلقة بدون عدد، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، من بعد ما يصلي المغرب لحد ما يؤذن العشاء، وهكذا يصلي ركعتين مثنى مثنى مثنى بدون عدد مطلق، صلاة مطلقة. ودي سبحان الله تعتبر من السنن المذكورة، ولكن مش دي اسمها صلاة أولين ولا بتحدد في ركعتين. ماشي كده يا بنات؟ صلاة الأولين هي صلاة إيه؟ الضحى. ولكن المتبعة الصوفية بيقولوا لأ، صلاة الأولين دي 6 ركعات ما بين المغرب والعشاء، مفيش حاجة اسمها كده. صلاة الأولين أعتقد دي هي اسمها صلاة الضحى، دي هي الأولين. إنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعشاء كان بيصلي صلاة مطلقة مثنى مثنى بدون عدد معين. طيب، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. طبعا هنا الحديث طبعا منقول من بلوغ المرام، ولكن سبحان الله الحديث بالرواية دي ضعيفة، ولكن في رواية أبي ذر في سنن أبي داود رواية قوية وتصلح للاحتجاج بها، اللي هي إيه؟ من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله عز وجل له إيه؟ قصر في الجنة. طيب، وعن أم هانئ دي طبعا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب. لا اسف، اخت علي بن ابي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ام هانئ، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فصلى 8 ركعات. صلى ايه؟ 8 ركعات. ما رايته صلى صلاه قط اخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يبقى إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى 8 ركعات، 8 ركعات. صلاة خفيفة، ما كانش يطيل القراءة فيها صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يتم إيه؟ الركوع والسجود. طيب، عندنا باب النهي عن، في أي سؤال يا بنات بالنسبة لصلاة الضحى؟ في أي سؤال لصلاة الضحى كده؟ باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. شوف هنا حديث أبو هريرة، ودي يمكن آخر جزئية إن شاء الله يعني ناخدها النهاردة. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري. إلا التي أقيمت. طيب، هنا الحديث ده بيوضح لما الصلاة تقام المفروض ان الواحد ما يصليش، طبعا اللي هو داخل المسجد يا بنات، اللي هو جاي سواء كان بقى داخل المسجد او لسه ما دخلش المسجد، وطبعا بالنسبة للرجال، لما تقام الصلاة سواء بقى صلاة المغرب صلاة العشاء، ما ينفعش لما تقام الصلاة انا اصلي صلاة سنة، ده بالنسبة للرجال ما يصليش صلاة سنة، من يصلي إيه؟ لا صلاة إلا المكتوبة اللي هي إيه؟ أقيمت هي الصلاة. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي المغرب، بلاش المغرب، خلينا في صلاة الصبح لأن هي اللي بيبقى فيها سنة قبلين. صلاة الصبح أقيمت، وأن والرجل لسه داخل المسجد أو لسه هيخش المسجد، يصلي إيه؟ هل يصلي السنة ولا يخش في الفرض على طول؟ لا، يخش في الفرض، ما ينفعش إن هو يصلي إيه؟ مستحب. ليه هنا؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا التي أقيمت، أي أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتين الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر. طبعا هنا سواء كان دخل المسجد أو لسه هيخش المسجد، عشان كده بقول لك إذا كان داخل المسجد أو خارجه، طالما في صلاة أقيمت، الفرض أقيم، ما ينفعش أصلي أي مستحبات تانية، هصلي إيه؟ الفرض اللي إيه؟ اللي أقيمت له الصلاة. إزاي يعني؟ إزاي شيماء؟ سؤالك إزاي؟ أنا سؤال. حتى لو لم تكن صلاة جماعة، يعني صلاة الجماعة يعني إيه؟ مش فاهمة السؤال، يعني مش فاهمة السؤال. الضحية حاجة. فأنت مالك ومال حبيبتي؟ أنت مالك يا جميلة ومال اللي في المسجد؟ أنت مالك ومال اللي في المسجد؟ أنت في البيت دلوقتي. وهنا بيتكلم عن الرجل أو حتى لو كنت أنت رايحة المسجد. دي هنا يا بنات في المسجد. أنت داخل المسجد أو لسه هتخشي المسجد. لكن إحنا في البيت هنا يعني مالناش دعوة بالكلام ده خالص، يعني أنت هتصلي في البيت. ان انت عندك الوقت الموسع، ما فيش مشكله خالص، صليتي الصلاه اقيمت في المسجد اللي جنبيكي، انت عادي بتصلي السنه بتصلي. لكن هنا هو المقصود يا بنات ان ما يكونش في امام وصلاه الجماعه هتقام وهيصلوا جماعه وعمال يصلي سنه. لا، لا صلاه الا التي اقيمت. واخد بالك يا حبيبتي؟ ايوه. ان شاء الله ان شاء الله احنا لينا مبحث طبعا طويل في صلاه الجماعه، تلاقي طبعا حاجات يعني بتحصل مش مظبوطه كتير قوي في صلاه الجماعه. ان شاء الله باذن الله يعني لينا مبحث. طيب في حد ليه اي سؤال؟ طبعا احنا نتوقف لحد هنا، طبعا الوقت كده يعني ادوبك، عشان اذا كان عندكم محاضره ثانيه او في طبعا محاضره ثانيه. خدوا بالكم احنا هنا كده المفروض المره القادمه باب الاوقات المنهي عن الصلاه ان شاء الله ناخدها المره القادمه. طبعا احنا يعني ربنا بس يوصل لنا الحال، طبعا متاخرين شويه، المفروض ان احنا نخلص نخاف صلاه الخوف وبعدين نمتحن الترم. الله المستعان، ربنا يوصل لنا